إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قوم أشرار ملأ شرهم البر والبحر والجو، وقد أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر أوصافهم في كتابه الكريم تحذيرا من شرهم وحتى لا يغتر المسلم بهم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى طوائف العالم في أول سورة البقرة، فذكر في المؤمنين 4 آيات وذكر في الكافرين 2 آيات. أما هؤلاء القوم فقد ذكر الله جل جلاله في شأنهم 13 آية، كل ذلك بيانا لخطرهم وبيانا لشرهم وهتكا لأستارهم وكشفا لأسرارهم. سميت سورة في كتاب الله باسمهم سورة المنافقين، وفضحهم الله جل جلاله في سورة التوبة وبين أوصافهم بيانا واضحا جليا حتى نحذرهم ونحذر من شرهم. قد يقول قائل: نحن مؤمنون ومسلمون بحمد الله، فلماذا تذكر هذه الأوصاف؟ تذكر هذه الأوصاف لأن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه لنحذرها، وحتى إذا اتصف أحدنا بشيء من هذه الصفات حتى يتوب من هذا الوصف وحتى يرجع من هذا النعت. والمؤمنون يخافون على أنفسهم من النفاق. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. ما أمن النفاق على نفسه إلا منافق ولا خاف النفاق على نفسه إلا مؤمن. وعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول لأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان: أنشدتك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. ويقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون على أنفسهم النفاق، فماذا نقول نحن في هذه الأزمان؟ وقد كان النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرا وخفيا، فصار في زماننا معلنا عافانا الله وإياكم. ذكر الله تبارك وتعالى أوصاف المنافقين وحذر من السير على طريقهم وبين لهم عظيم جزائهم في النار والعياذ بالله. قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأن خطرهم على الإسلام عظيم، فهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويوالون أعداء الله ويستصغرون المسلمين ويستهزئون بالمسلمين ويظهرون الصلاح ويخفون الإفساد والعياذ بالله. قال الله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وقال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. في كتاب الله ذكر الله أوصافا كثيرة لهم، حتى قال ابن القيم رحمه الله: لا تستطل أوصاف القوم، فالمتروك والله أكثر من المذكور، كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم، كاد القرآن كله أن يكون في شأن المنافقين. وهذا صحيح والله، فقد ذكر الله أوصافهم في غير ما سورة وفي غير ما آية. ففي أول سورة البقرة في 13 آية ذكر الله تبارك وتعالى أوصافهم. تعالوا بنا يا عباد الله لنمر على شيء من أوصافهم. من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في هذا أن من أوصافهم أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ويظنون بهذا أنهم يخادعون الله. كلا والله، فالله خادعهم. لذلك إذا جاءوا يوم القيامة جاءوا مع المؤمنين وظنوا بأنهم ناجون، إلا أن الله سبحانه وتعالى يهلكهم بعد ما يشاهد أنهم من الناجين، وهذا زيادة في كمدهم وفي حسرتهم وفي عذابهم. قال الله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، كنا نصلي معكم وكنا نذهب معكم ونأتي معكم ونخرج معكم ونرافقكم، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال تعالى في أوصافهم في أول سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يظنون بأنهم يصلحون، يظنون بأنهم ينادون إلى الخير، وما هم إلا منادون إلى الشر وإلى الفساد. فلا تغتر بهم يا عبد الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما يقولونه وما يسعون إليه فساد في فساد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا إيمانا صادقا كما آمن أهل الإيمان. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هل نؤمن كما آمن بلال وصهيب وعمار وهؤلاء السفهاء وحاشاهم؟ أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. السفهاء حقا هم الذين لا يؤمنون بالله على الحقيقة، السفهاء حقا هم المنافقون وهم الكافرون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءوا إلى أهل الإيمان أظهروا الإيمان، وإذا ذهبوا إلى المنافقين أشباههم وإلى الكافرين قالوا نحن معكم ونحن منكم. فمرة عند المؤمنين يظهرون الإيمان وهم كاذبون في إظهار في هذا الإيمان، وإذا رجعوا إلى الكافرين قالوا نحن معكم، كما قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من أعظم أوصافهم أنهم يستهزئون بالدين ويستهزئون برب العالمين ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بالمؤمنين، يقولون بأنهم سفهاء. قال الله تبارك وتعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال تعالى في سورة المؤمنون: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، أي في النار. يقول الله للكافرين وللمنافقين اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فاحذر يا عبد الله من الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه أو بالمؤمنين. ومن أوصاف الكافر ومن أوصاف المنافقين أيضا ما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يتخذون أهل الكفر أولياء، يحبونهم وينصرونهم على المؤمنين، ويبغضون المؤمنين ولا ينصرون المؤمنين، ويخذلون الكافرين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ يريدون بهذا العزة في الدنيا. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى عن المنافقين: الذين يتربصون بكم، ينتظرون، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ينتظرون إذا قامت حرب بين الإيمان وبين الكفر، فإن كان النصر لأهل الإيمان جاءوا للمؤمنين وقالوا نحن كنا معكم أعطونا من الغنائم، وإذا كان النصر للكافرين قالوا ألم نستحوذ عليكم، ألم نتولكم من دون المؤمنين ونمنعكم من المؤمنين وننقل لكم أخبار المؤمنين ونتجسس على المؤمنين لأجلكم. فهم يلعبون على الحبلين ويمسكون العصا من الوسط كما يقولون. ثم قال تعالى في ذكر أوصافهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يصلون لكن يصلون ليراهم الناس، ويعملون ليثني عليهم الناس، ويقومون إلى الصلاة وهم كسالى، ويتصدقون وهم من أهل البخل، لكن يريدون مدح الناس لهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وهذا فيه التحذير من الرياء يا عباد الله، أن يقصد المؤمن بعمله وجه الناس وتسميع الناس ورؤية الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقون يذكرون الله لكن ذكرهم لله قليل ليس بكثير. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومع ذلك يا عباد الله فتح الله باب التوبة حتى للمنافقين وحتى لمن اشتد كفره، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال تعالى في ذكر من قتل أولياء الله: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فباب التوبة مفتوح للمنافقين وللكافرين ولقتلة المسلمين وللمثلثين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم المنافقين وأوصافهم، وأن يرسخ الإيمان في قلوبنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، أوصاف المنافقين كثيرة ولا يسع المقام لذكرها جميعا، لكن من أوصافهم ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة التوبة وسورة الفاضحة التي فضحتهم وهتكت أستارهم وكشفت أسرارهم. قال الله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يأمرون بالمنكر ويدعون إلى ما خالف شريعة الله، وينهون عن المعروف وينهون عما يرضي الله سبحانه وتعالى ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. عباد الله أيها المسلمون، النفاق كما يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار، وهو أن يظهر المرء الإسلام ويبطن الكفر، وهذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر بعد معركة بدر لما عز الإسلام وخاف المنافقون على أنفسهم. فهذا النفاق نفاق أكبر، صاحبه خالد مخلد في النار، وهذا ينبغي للمسلم أن يحذره، وينبغي للمسلم أن يكون على حذر شديد منه. وهناك نفاق عملي ونفاق أصغر، وهو أن يعمل المسلم بأعمال المنافقين لكن في قلبه يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويؤمن بأركان الإسلام وأركان الإيمان، فيوافق المنافقين في خصلة من خصالهم. ومن ذلك مثلا أن يتكاسل عن صلاة الجماعة في العشاء وفي الفجر، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوة. ومن صفات المنافقين أيضا التي من اتصف بها من المسلمين كان فيه خصلة من خصال المنافقين، أنه إذا حدث كذب. ونحن اليوم على مشارف شهر أبريل، ولا يخفاكم أنهم يستحلون الكذب ويقولون كذبة أبريل، والكذب حرام ولا يجوز الكذب، وهو من كبائر الذنوب. والشريعة الإسلامية لم تبح الكذب إلا حيث لم تحصل المصلحة إلا بالكذب، ككذب الرجل على زوجته، وكذب المرأة على زوجها، وكالكذب في الإصلاح بين الناس، وكالكذب في الحرب. والكذب هاهنا قال العلماء يبدأ بالتورية، والتورية هي أن يتكلم الإنسان بكلام يريد معنى ويفهم السامع معنى آخر، فهو لم يكذب في حقيقة الأمر، فيبدأ بالتورية، فإن حصل المقصود بالتورية فالحمد لله، وإذا لم يحصل المقصود بالتورية فله هاهنا أن يكذب، لأنه لا يوجد سبيل إلى هذه المصلحة إلا بالكذب. أما ما سوى ذلك فلا يجوز الكذب يا عباد الله، لا يجوز الكذب لإضحاك الناس، ولا يجوز الكذب للاستهزاء ولإدخال الفرح والسرور أو الغم والهم على الناس. لا كذبة إبريل ولا غير كذبة أبريل، ولا كذب أبيض ولا كذب أسود، الكذب كله أسود. فالمنافق إذا حدث كذب، ومن اتصف بهذه الخصلة كان فيه خصلة من خصال المنافقين، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه أوصاف إذا اتصف بها المسلم كان فيه خصلة من خصال المنافقين. بل جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. يعني هذه الأربع، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، في رواية وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الأربع إذا وجدت في شخص كان فيه النفاق العملي خالصا. فالمسلم عليه أن يحذر من هذه الأوصاف، والاتصاف بهذه الأوصاف ربما يقود والعياذ بالله إلى الاتصاف بأوصاف المنافقين التي تخرج من الملة، ربما يقود هذا النفاق إلى النفاق الاعتقادي. فينبغي للمسلم أن يحذر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم آمنا في أوطاننا